يقول تذكر في بعض الأحاديث أنه أخرجه ابن ماجه وأبو داود عند مسلم تقول رواه، فما الفرق بين أخرجه ورواه؟ هما بمعنى واحد عند ذكرهما بعد كتاب قبل كتاب الحديث، فإذا قلنا أخرجه مسلم فهو بمعنى رواه مسلم، وقد يفترقان فيستعمل أحدهما في مقام دون مقام. فمثلا إذا أردت أن تذكر تعيين راوي الحديث من الصحابة فأنت تقول رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تقول أخرجه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في مقام عزو الحديث فرواه مثل أخرجه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.